ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يوم القيامة يحكم الله بين عباده ويتبين لكل أحد المحق من المبطل. أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. تنكشف الحقائق في يوم القيامة. ثم يذكر سبحانه وتعالى أنه جعل البشرية أجيالا وخلائف يخلف بعضها بعضا إلى الأجل المقدر. يبين حكمته من ذلك وهو الابتلاء. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يبتلي الله الخلق بعضهم ببعض. يبتلي الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء والأقوياء بالضعفاء. ويبتلي الأخيار بالأشرار والمؤمنين بالكفار. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم يختم الله هذه السورة بالترغيب والترهيب وتحذير إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تهديد للكفار والمشركين ووعد للمؤمنين الموحدين إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب